والذين يقولون بالتفويض يقولون أن السلف يقولون تمر كما جاءت. فرق بين أن لا تبحث فيما وراء المعنى من الكيفيات وبين أن تقول لا معاني لها. والتفريق بينهما أنت إذا قلت زيد وش تفهم من هذه الكلمة من غير تطبيقها على شخص معين؟ أنه من بني آدم وأنه له طول وعرض ولون وإرادة وحركة، تفهم منه شيء. ما تقول والله ما أدري وشو هذا زيد، هو حمار ولا كلب ولا آدم، مو صحيح. تعرف أن زيد من بني آدم وأن له صفات وكيفيات يتفق فيها في الجملة مع بني آدم. لكن إذا قيل لك الديز عكس زيد وش تفهم منها؟ ها؟ هذا التفويض اللي ما له معنى. صلى الله عليك شيخ. ولو لم يتعمد المنكر، هل المنكر المحدث ولا المحدث؟ المنكر المحدث. المنكر المحدث لأنه سمع كلاما ما يعقله فأنكره. لا بس انهم يقولون يقرا بقراءة فلان عن فلان، يعني مجرد ان يقول بس يبي يدخل واحد ما سمع به فيه اشكال، يبقى الاشكال قائم. السلام عليكم. في بعض هذا الاسلاميين يتخذون الكفر ديدا، يكفر بالله صراحه، هذا إذا انكرنا عليه يكفر، وإذا سكتنا عنه يبقى على الشيء اللي هو ديدا. هذا لا يعامل مثل هذا إذا كان معاملة محتضة، ما أكد عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. لا في أمور الدنيا، يعني بعضهم حتى في بعض البلاد يكفر صراحة بالله. كبعض شمت القيب على لا تهدي من أحبب. وإذا كفر نسكت يعتبر ما فيه مصر. يعني في بعضهم يكفر بالله صراحة، يعني يصب الذات الإلهية، يصب الذات الإلهية. يقول لك إن أنكرنا عليه زاد وإن سكتنا يكون إقرار. لا ما يسكت، ما يسكت عليه ولا أسود من هذا. وإذا أنكرت عليه زاد يسب الله والذات الإلهية بعضهم. كفر بالله، قال لو سب أبوك وأمك ما رضت، لكن سب الله عز وجل. الله إذا رشت القاضي ولا جلست روش مديك لأمه. هذه بلادنا، هذه بلادنا، هذه اعتزل. أنت ما تقدر تنكر هذا المنكر العظيم، اعتزل. وين أروح؟ بيتك. ما أخرج من بيت، أصلي في البيت. لا ما بتصلي، شو لك سنة؟ أما تسمع الرب يسب وتسكت ولا تبي تهاوش مع كل واحد؟ اما تتهاوش مع الناس، واذا رحت القاضي يقول لك انت رب تحاسبه، يقول لي يدينك القاضي يدينك. شوف الامور التي عمت بها البلوى، لو تبي تطلع محافل الناس هذا مسبل وهذا يدخن وهذا حليق وهذا كذا، تنكر عليهم كلهم ولا هذه ما نتكلم في هذا، احنا نتكلم في الكفر يا شيخ. كل شيء بحسب، إذا منكر بينكر، لازم ينكر في الأصل. أصل لكن بلبو عمت معناته ما تحرك. وأنت لما كل شارع كسبون الله ورسوله، وش تسوي بهم؟ شيخ الأخ الله يستر علينا. الله يستر علينا.